قال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: بالشرع إذا بالعقل شرط المنعم حجم الواقع والشرع إذا حكمه به. وفي الجامعه خلاف المعتزله وحكام العقل فان لم يقل له فالحظر او اباحه او وقف عن دين تاحيرا لديه خلف وصوب امتناع ان يكلف بغفله ورجاء واضح. لذلك المسألة هذا لا تبقى كما قلنا في السلسلة، لو نضيع حصة تطلع عليه بقية ما ينزل إلا إذا طبعا راجع التسجيل، ولكن لا يفني أربع كما قلنا. طيب إذا نعيد المسألة فقط من باب المراجعة، قلنا أن الحسنى والقبح يطلق على ثلاثة معاني، أليس كذلك؟ المعنى الأول هو ملائمة الطبع كحسن الملائمة والمنافرة، تجمعهم الملائمة والمنافرة. القول الثاني وهو كمال، أحسن، إذا الكمال والنقص. الثالث الدم والمدح والمتصفات الدم على ذلك الدم والمدح والعقاب والثواب. لذلك قلنا الأولاني عقلي والثالث هو الذي وقع في الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ومع أهل السنة أيضا. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون أن الدم والثواب يكون ماذا؟ عقليا، والأشاعرة قالوا شرعيا، وأهل السنة فصلوا الدم التفصيل بينهما بمعنى أنه عقلي شرعي معا، ليس كذلك؟ مروا معنا وفصلنا القول في ذلك. طيب وكنا السبب في ذلك هو ماذا؟ رجع إلى الحكم. هو عندنا ماذا؟ ترد عليه، تقول ماذا؟ على الأشاعرة وعلى المعتزلة أيضا، لأن قلنا أن المعتزلة معهم جانب من الصلاة، والأشاعرة معهم جانب من الصلاة، فلذلك هذا جعلوها عقلية مطلقة ضد المعتزلة، الأشاعرة جعلوها شرعية مطلقة، وهذا ليس كذلك، لا هذا ولا ذاك، لكن نقول انه عقلي شرعي، يعني عقلي من جانب شرعي من جانب اخر، واضح؟ طيب لماذا قلنا هذا؟ لان المدح والثواب يدركوا بالعقل. اذا المدح والثواب يدركوا بماذا؟ بالشرع. بالعقل كما يدركوا بالشرع، لا خلاف، يدركوا بالعقل كما يدركوا بالشرع، لكن عندما يستدلون بقول الله جل وعلا، لأن هذه الآية التي ندلون حولها ولا يبقى، لكن هذا الأصل المظلوم في رب هذا وما كنا معلمين حتى الرسول. طيب كيف ترد الآية بقولهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ شيخنا مثلا فعل معصية وفعل شيء قبيح، يعني هو معلوم عقلا انه مذموم، ولكن ترتب هذا الاداب كما قال الله عز وجل حتى نبعث رسولا، ترتب عقاب الاداب حتى بعثة الرسل، وهذا التوب وهذا العقاب لا يدرك بالعقل ويدرك فقط بالشرع. بالشرع شيء نريد نحن بالقواعد التي يعرفونها. الآية انما دلت على رفع العذاب ولم تدل على اثبات الرسل. طيب ما نية السبب أحسن تدور الكلام. الآن عندنا سبب وشرع، تبين سبب وشرع. السبب فتكون يستحقون به العذاب. طيب إذا وجد السبب يعني وجد العقاب؟ لا، حتى يأتي الشرع. إذا عندنا سبب وعندنا شرع، إذا الاستحقاق ثابت، السبب ثابت، لكن الشرط منتفي، فما دام انه انتفى الشرط فإذا معناه انه لا يقع العقاب، واضح؟ لكن سببه موجود ثابت، الذي قلنا فعل، الفعل القبيح هو فعل قبيح، أليس كذلك؟ عقل المرء شرعا، فإذا هو ثابت، لكن أن يترتب عليه عقاب، يترتب عليه ثواب وعقاب، هذا الذي هو ماذا؟ ومرده إلى ماذا؟ إلى الشرط. واضح؟ طيب الحسن للجلال والقبح بالنسبة للعقل إدراك مطلقا إدراك مطلقا ليس مطلقا يمكن أن يدركه ويمكن أن يغيب عنه هو مجمل لا مفصل أحسن إذا الإدراك يكون على الإجمال لا على التفصيل إدراك مهم للحسن والقبح يكون على الإجمال ناري العقل مثلا العقل العقل يدركه على الإجمال أنه وعد وحسن أليس كذلك؟ طيب يدركه أنه العقل يدرك على حسنه لكن هل يدرك أن كل جزئية جزئية أنها حسن أنها عذر يدرك؟ إذا ما ردوا إلى ماذا؟ إلى الشرح لكن في الإجمال يدرك هذا وهذا المقصود بالإدراك بالنسبة للعقل كذلك الحسن يعبر عنه أيضا لأنه بعض المرات يأتيك بكلام الله يفرق كلام المصلحة أو المنفعة فيشار إليها بماذا؟ من حسن والقبح فيقول ترى المصلحة والمنفعة لذلك الحسن قد يعبر عنه المصلحة والمنفعة والقبيح يعبر عنه بالمفسدة هذه مهمة جدا لماذا؟ لأنها ستأتينا في النقاش في المسائل التي ستأتي بعد ذلك في أنه يقولون أن شو خرجوا العلم كما سيأتينا في المسألة فرنا هذه الفرعية الأصلية وهذا سيأتي الكلام الذي نحن فيه مسألة شو خرجوا العلم فلذلك سيأتي عندنا مسائل مصلحة فيه للمشكوك أو للشاكي وهل هي واقعة غير واقعة ثابتة أو غير ثابتة بالشرع شو بالعقل وهذا سنبين إذا عندنا والحسن قد يعبر عنه بالمصلحة والمنفعة والقبيح قد يعبر عنه بماذا؟ بالمفسدة. طيب. لذلك ذكر هنا مسألة ومسألة ثانية بعد التحسين والتقبيح من مرة عندنا التفصيل وذكر قول الحق في المسألة. الآن قال بالشرع لا ذي العقل شكر المنعم حاكم وقبل الشرع لا حكم نون يعني معنى نون نسل منسوب في العقل قبل الشرع لا حكم نون أي موجود منسوب إلى العقل والمسألة في العقل إذا الأشاعرة فرعوا كالمعتزلة على مسألة الحسن والتقبيح الأصل وزن التحسين والتقبيح أو الحسن والقبح لكنهم فرعوا عليه مسألة ماذا؟ شكر المنعم وكذلك حكم الأفعال قبل ورود الشرع فحكم الأفعال قبل ورود الشرع إذن هي هما مسألة لكن عند التحقيق كما مر معنا في الحصة الماضية هل هما أول شيء هل هما فرعان عن الأصل أم هما؟ أم هو نفس الحسن والتقبيح؟ هو نفس الحسن والتقبيح إذا ليس فرعا بل هما يرجعان إلى مسألة التحسين والتقبيح وكل الدليل على ذلك في شكر المنعم في شكر المنعم كلام الشيخ الشهوري الذي كان قصده النبض يعني بمعنى يسمى التنزل في النقاش التنزلات الثلاث إذا أردتم بالشكر ما إذا حملنا الشكر على اللفظ فهو ما هو إذا ممتنع لأنه لا يجوز لماذا تعليقا لكان العقل لا تخلف في إيجابي الكلمة لأن الشكر كلمة يعني هل قصدتم أننا نشكر الله عز وجل شكرا لله وحمدا لله الكلمة هذه فالجواب طبعا لماذا؟ لأن عندنا وعند المؤمن أن العقل لا يوجد ما لا يوجد الكلمة الكلمة لا يصفها ما في الوجود الكلمة لا يصفها الوجود إذا ممتنع فرد عليك المسألة ثاني معرفة الله عز وجل إذا قصدتم المعرفة إذا قصدتم بالشكر هو ماذا؟ هو معرفة الله فيكون الجواب ممتنع لماذا؟ لأن معرفة اخذ بناء على لان المعرفه الاصل والشكر فرح الشكر بتفرح ليس كذلك هل انت تشكر قبل ان تعرف الله او تعرف لما تشكر عندنا المعرفه مقدمه على الشكر لماذا لانها اصل وهذا فرع عنه فاذا كلامكم مردود اذا ليست الشكر هو المعرفه الارض الثالث هو لا ما رفع المعرفه اشتري الاوامر والشرك احسن الارض بالشكر ابتداء الاوامر واجتناب النواهي رجعنا الى مساله المدح والتم مساله التحسين والتقبيح الذي وقع الخلاف بيننا وبينكم فيه يعني بين الاشاعره وبين المعتزله رجعت الى المساله الاولى اذا هذه هي نفس المساله فلا داعي ماذا للتفريح معنى التنزل كما من الشاعر يقولون مسألة الشكر أن للشاكر مصلحة وأن للمشكور ليس هناك مصلحة. عندي لا سأذكر أي المصلحة ورد على القول الذي ذكره. نعم جزاك الله خيرا. بالنسبة لمسألة عدم النقاش في ثلاث نقط يعني مسألة أن العقل لا يجيب الكلمة. أي نعم. أي المسألة أنه مثلا الحمد لله عندهم أن الكلمة واحدة أو مترتبة على كلمتين العقل لا يوجب يعني لا يحكم بوجوبها لا يحكم بمن بوجوبها لأن عندهم مسألة العقلية لابد أن تترتب على ما على التصور والتصديق فإذا يقول لا يجب عندنا وعندكم لا الكلمة لا يجب فيها ماذا يعني لا العقل لا يستوجب أن يحكم عليها بمن بالوجوب ولا بالندب ولا فإذا كيف تقولون أن المراد بالكلمة الشكر يوحي هي كلمة شكر يعني معنى أشكر الله أو أحمد الله هذا هو المراد ليس هو المراد في شكر الجوع إذا هم يقولون شكر الجوع إنما يريدون به ماذا؟ على الأشاعرة في الأوامر اجتناب النواهي على المعتزلة أنفسهم يقولون ماذا؟ مستحسنات العقل ومستقبحات العقل وهي راجعة إلى ماذا؟ إن اجتناب النواهي هو اجتناب النواهي هو امتثال الأوامر على شكل واحد، فلذلك الكلام الأول غير يعني مردود عليه، الكلام الثاني كذلك المعرفة مردود وواضح، والمسألة الثالثة وهي التي ترجع إلى نفس المسألة الأولى التي أصلها، إذا المسألة ليست في شكر المنعم كما يقول أبو المعالي الجويني، وإنما في وجوب مسألة شكر المنعم، وإنما وجوب شكر المنعم. هذا هو المسألة التي اختلفوا فيها، لذلك قال وجوب شكر المنعم، لذلك قال هل شكر المنعم هل هو واجب في العقل؟ ليس شكر المنعم لكن وجوب شكر المنعم، إذا هل هو واجب بالعقل أم بالشرع؟ ثم المسألة الثانية هو حكم الأفعال قبل الشرع، هل هي ثابتة أم لا؟ يعني معنى ثابتة بالشرع أم بماذا؟ أم بالعقل حكم الأفعال. هي ثابتة قبل ورود الشرع أم بعد ورود الشرع لا على خلاف لا يكون الآن ولذلك المسألة في وجوب شكر المنعم ما دام أنها رتبتموها على تنزل رتبتموها على ماذا؟ التحسين والتقبيح أليس كذلك؟ يكون حكم وحكم ماذا؟ وماذا قلنا في حكم التحسين والتقبيح؟ على التفصيل إذا يكون هناك ذلك ماذا؟ على التفصيل وجوب شكر المنعم يكون بالعقل وبماذا؟ بالشرع. وجوب شكر المنعم يكون بالعقل ويكون بماذا؟ بالشرع. طيب. ثم ذكرنا التنزيه. إذا شكر المنعم المراد به عندهم هو ماذا؟ هو الثناء عليه. شكر المنعم هو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه والثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه وهذا قطعا يكون بالعقل من الذي يقول الآن؟ الزركشي تعرفون أن الزركشي معتقد ماذا؟ أشعري وهو يرد عن الأشعري يردون ماذا؟ يقولون شكر المنعم أنه واجب بالشرع في العقل بالشرع فقط وهو وافق المعتز لماذا؟ لأنه إذا ظهر له الحق رجع إليه بالزركشي فلذلك في البحر المحيط الأصول رجع إلى مسألة أنها قطعا والإجابة إجابة عقلية عند أهل الكلام لا نقول الإجابة العقلية نعم إيه الاستزاف لكن الإجابة العقلية هو من لا من هو هو من ضروري من هو هو ضروري ضروري ولا ضروري تبي هذه المسألة ستعرف الإجابة العقلية قد يقول الوجوب العقلي ليس يعني محصورا على الضروري فحسب لا بل على ما على النظري كما هو معلوم عندما أن لابد الإنسان أن يتفكر ينظر إلى الكون ثم يتفكر في الكون ثم يستنتج أن الكون ماذا خارج هذا مردود كما هو درب الأشعار كما في بداية النظر أول ما يجب على العبيد معرفة الرحماني لا عفوا ليس هذا أول ما يجب على العبيد هو ماذا هو النظر والتفكر يقول يجب أن ينظر ويتفكر عندما يجمع العبد هو النطق هو النطق وأن الفطرة عنده أصلاً يكون بالنطق وبالعقل وبماذا وبالشرع على ثلاث أشياء وهذا معرض المسائل كلها عند أهل التحقيق لأنه أهل السنة والجماعة المقبول أهل السنة الجماعة نخرج الأشاعر لأنهم داخلون والأصل هم إطلاق أهل السنة في وقتك وتطلق على الأشعرية لأنهم هم الذين تصدروا منهم للمعتزلة فلما تصدروا سموا بأهل السنة وهم طبعا ليس المراد بهم احنا أهل السنة على التعريف الخاص وليس التعريف العام ايوه احسن طيب او أهل الأثر لذلك قاله الزركشي طيب نرجع إلى مسألة الدليل العقلي اللي أشوف لي شكر الآن للمنعم باعتبار ما ذكرناه فنقول الشكر كما بيناه هو الشكر واعتراف بنعمة المنعم كلام الزركشي الذي سبق في التلاء على الشكر هو اعتراف بنعمة المنعم وهو شكر باللسان وبالقلب وبالفعل أليس كذلك الشكر يكون بثلاث أشياء وهذا قول الشاعر طبعا أفاد من نعمة منكم ثلاثة قال يدي ولسان وقلبا وحجبا إذن ثلاث أشياء لذلك يكون شكر بالاعتقاد شكر باللسان شكر بالجوارح شكر بالاعتقاد هو أن الله ولي النعمة هو الذي أسداها ودليله قوله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فإذا أنت تعتقد بقلبك أن ولي النعمة هو الله جل وعلا وهو مسلم الشكر باللسان هو إظهار النعمة والتحدث بها والثناء على مسديها بإذن الله جل وعلا وهذا دليله من القرآن وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما الثالث المراد بها الجوارح وهي ملازمة النفس بالطاعة أو للطاعة لازم النفس بالطاعة ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا لكن من الذي يظهر لنا نحن استدلنا الآن بماذا؟ بالقرآن طبعا الشرع ليس كذلك لأن المسألة الشرعية لا إشكال نحن فقط نبين مسألة المراد بماذا بالشكر لأن الشكر على هذه المراتب التي هي بالاعتقاد باللسان وبالجوارح معناها وأدلتها منصوص عليها لكن نحن كتوطئة فقط لهذه المسألة نرجع إلى المسألة الأولى وهي مسألة الشكر على هذا يعني شكر الشكر هذه شكر الآن الشكر عندنا الشكر هنا لابد له عند الأشاعرة يقولون باعتبارين يعني تنزلوا الآن مع المعتزلة في قول ماذا؟ لا في قول ماذا؟ لأن لما نقول معتزلة دائما انتبهوا إلى الحكم عندهم بالعقل نعيد المسألة أول شيء في شكر الشكر عندهم يكون بالعقل أم بالشرع عند المعتزلة؟ بالعقل عند الأشاعرة الآن مناقشة الأشاعرة من المعتزلة قال تنزلا سنتلزم العقل، سيرد عليكم، يردون في مسألة أنه بالعقل هذه يترتب عليه أمور باعتبار التواتر. عندنا لو كان، يعني يقولون الآن لو كان شكر المذعن واجبا بالعقل لا بد من فائدة، لا بد من فائدة دير بين القوسين أي مصلحة، لأن تقول الفائدة التي قلنا لكم الكلام الأول، إذا سمعتم فائدة مصلحة منفعة يعني معناه يردون إلى مسألة مال على حسن الوضع، يقول مصلحة منفعة إذن لابد لها من فائدة أي مصلحة. قال وكلاهما متفين، معناه يردون على المعتزلة، يقول كلاهما ماذا منتفين. طيب بماذا؟ يقولون أن الشاكر إله مصلحة من الله عز وجل. إذا باعتبارين، باعتبار الشاكر وباعتبار المشكور. من الشاكر؟ العبد والمشكور الله عز وجل. فباعتبار الأول الذي هو الشاكر والمشكور، الشاكر باعتبار الشاكر عندنا شكره يعني يكون إما في الدنيا وإما في ماذا؟ الآخر. في الآخر، ليس كذلك؟ طيب في الدنيا او في الاخره، لانه عبد. يقول في الدنيا هو اتعاب للنفس، شكر المنعم في الدنيا هو اتعاب لماذا؟ للنفس. لماذا؟ لانه قال ليس بواجب، ليس بواجب، فاذا هو اتعب من اتعب نفسه، هذا كلام الاشاعره ليس بواجب. ولازم النقاش ناتي ناتي على كلام المساله الحقيقيه ما ذهب إليه كل واحد من هؤلاء. فقال يسلمون في الآخرة، قال العقل لا يدل على الآخرة، ليس كذلك؟ عندما أن العقل لا يدل على ما؟ على الآخرة، يعني لا بد من الشرع يدل على ندب الأشاعرة بالشرع لا بالعقل، إذن كل لا يدل على الآخرة. إذن فهو منتفي في حق ماذا؟ شاكر. في حق الشاكر، في حق المشكور الذي هو الله عز وجل المنعم، في حق المشكور يقول لا فائده ولا مصلحه فيها. لماذا لا فائده ولا مصلحه فيها؟ يقول ان الله متعالى، الله متعالى عن الفائده، متعالى عن الفائده. طيب ما الذي تفهمون من هذا الكلام؟ هذا الانسان لا يشكر الله. ماذا تفهمون من قولهم أن الله جل وعلا لا فائدة؟ نفي الحكمة. أحسن. الرجوع إلى مسألة نفي التعليل والحكم. انتبهوا للمسألة، شوفوا الارتباط. إذا لأن هذه مرتبطة بماذا؟ بأنهم ينفون، كالمعتزلة أيضا ينفون مسألة ماذا؟ التعليل والحكم. وقلنا لماذا؟ لأن العلم والتحكيم مرة، عفوا الحكمة مرت معنا في الأصول، أليس كذلك؟ في أصول أهل السنة في هذا الباب. قلنا أن الحكمة قد تكون لذاتها وقد تكون لماذا؟ لغيرها. لغيرها، أي لنفسها أو لغيرها، أليس كذلك؟ طيب هنا لما ننفي الآن فائدة عن الله جل وعلا، معنى نفينا ماذا؟ الحكمة، أليس كذلك؟ لذلك هناك مصلحة. ما هي المصلحة المترتبة؟ ليس نقص كما تقول، لأن أدى إليكم ماذا؟ فهمكم السقيم. المصلحة عند الله أو في عند الله جل وعلا في الشكر هذه، لو لم يكن مثلا لولا خلق إبليس خلق المعصوم لما وجد سفة السفة، لما السفة وجد الاستفاء. أحسن. لم تبت صفات عن الله جل وعلا وهي الغفار الرحيم التواب المغفرة والتوبة، أنه تواب أنه غفار الرحمة أيضا، يعني إذا انتفت عند المصلحة لذاتها أم لغيرها؟ لغيرها، إنما لغيرها، إنما لغيرها. فإذا ترجع مصلحة إلى الله ومصلحة إلى من؟ إلى العبد، لا أن المصلحة المترتبة على النقص كما عند العبد، لا، لكنها مصلحة للعبد وفي نفس الوقت انها راجعه الى الله جل وعلا باعتبار بيان ماذا؟ كمال الصفات. كمال الصفات لله جل وعلا. لولا هذه لكان كل الناس مؤمنون وكلهم داخلون الجنه. اين النعم؟ اين العذاب؟ اين المغفره؟ اين التوبه؟ اين اذا سئلت في ماذا؟ صفات كثيره عن الله جل وعلا. اذا فهناك المصلحه اخرى. فاذا يكون باعتبار فانه هو مردود عليهم ايضا حتى قول الاشاعره في هذا الباب انه لا للشاك ولا للشكوك. لذلك ما قلنا الحق انها ثابته بماذا؟ بالشرع وبالعقل وبالشرع وبالفطره ايضا. دائما اهل السنه تحقيق عندهم ثلاث اشياء وهذا منصوص عليه في القران في السنه. فلذلك تجد انها بالعقل لا بد من ماذا؟ وجوب شكر المنعم. لانهم ماذا يقولون الاشاعره؟ ان الله يفعل لغير سبب. اليس هذا هو اختفاء التعليق؟ نقول عنا هذه نفس العله اذا نفي العله عن الله جل وعلا انه يخلق لغير السبب ويامر لغير السبب وينهى. اسمع لا تعالوا الله عن العبث. العبث هذا هو العبث معين العبث. لماذا؟ يعني الان انت لو خرج واحد من الان لو جاي اخونا ابراهيم جاي الان من بيته من حي الحسن تقول له خارج من بيتي كلمات سبحان الله. طيب مسافر لا يسوى أبونا من؟ أهل مخبوك. يعني معروف لماذا خرج؟ لماذا هو آتي الآن؟ لماذا هو جالس؟ لا يدري؟ يعني لغير سبب يسوى هذا ما تريد في ماذا؟ في ماذا؟ فما بالك بمن؟ من خارج جل وعلا. إذا فالله نزل عليك عبث يقدرناك لي لعدة يعلمها لحكمة يعلمها جل وعلا. قد تظهر وقد لا تظهر لنا. الحكمة قد تظهر للبعض وقد لا تظهر للبعض الآخر. قد تنتفع عن كل الحكمة فيكون الأمر فيها أيضا لحكمة. وهي إيمان. إيمان كيف تكون؟ استسلام بامتثال. الحكمة الأخرى هي ما؟ عدم معرفتنا للحكمة، فالحكمة هي ما؟ امتثال أمر الله واجتناب نهي الأمر، نحن نمتثل. وهذه هي الحكمة التي أرادها الله عز وجل وهو الانقياد. وهو ماذا؟ فهمنا؟ لذلك كلها رجعت إلى الحكمة. شيخ في ذلك قول عمر بن الخطاب من الحجر الأسود. أي نعم، لولا أنك حذر لولا أن رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما أحببته فإنك حذر لا تنفع ولا تضر. إذا الصواب فيما ذهبوا إليه بعد ردهم هم على المعتزلة نرد عليهم أيضا فنقول الصواب أنها ثابتة بمعنى بالعقل كما أنها ثابتة بالشرع كما أنها ثابتة بمعنى بالفطرة. طيب دليل عليها أنها ثابتة بالشرع والعقل هي صاحب ياسين. تعرفون صاحب ياسين؟ ياسين والقرآن ياسين. طب ياسين هذه لا ولكن ماذا؟ ياسين أليس من الأنبياء؟ ياسين ليس من الأنبياء؟ طيب صاحب ياسين وذلك الرجل الذي قال لقومه ماذا قال لقومه؟ يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين. طيب هذا هو صاحب ياسين. صاحب ياسين يعني يأمرهم باتباع ماذا قال؟ اتبعوا من لا يسألهم أجرا. انتبه قوله اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وعي. ثم قال أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. طيب كم صار الآن؟ استدل علينا ماذا؟ بالفطرة. أحسنت. استدل عليهم ليس بالشرع بالعقل وبالفطرة. بالعقل وبالفطرة. أين العقل؟ لا يسألهم أجر. لا يسألهم هذه بشرع. هذه بشرع من العقل. استدركها بالعقل هو. فلذلك ماذا؟ يعني اتبعوا ماذا؟ اتبعوا المرسلين. يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألهم أجر. عندنا استنبطها بما من عقله الذي لا يسألك أجرا وهو يريد الحرص على المنفعة، هذا هو أحق بالاتباع، هذا أحق بالاتباع. فلذلك عقل ثم استدل على مسألة الإنضمام عليه بالفطرة، قال ألا أعبد الذي فطرني، أن هذا بالشرع فطرته، لأنه عرف أن الخلق هذا لابد له من خالق الذي فطرني. فإذا الذي فطرني إليه ترجعون، فإذا وقال وإليه ترجعون، فاستدل على الآخرة أيضا بما بالفطرة بالعقل وإليه ترجعون. نعم ماشي. طيب مثل ماذا استدل على الخلق؟ بفطرة. كل رجعت إلى مسألة سواء كان فطرني بمعنى خلق، فطرني بمعنى هداني، فطرني بمعنى أي معنى تقول في الفطرة، أنه تصل إلى مسألة ماذا؟ الفطرة، أنه يتكلم بما بفطرته، لأنه هو استدل على أن الخلق هو هذا، فطره الله عز وجل، لأن النفس مجبولة على التعبد، ليس كذلك؟ وليست النفس مجبولة على التعبد، إن لم تعبد الحق تعبد ماذا؟ الباطل. ليس كذلك؟ وتجد الناس من يعبدون الحجر والشجر والتيران والبقر، طيب لماذا يعبدون؟ النفس مجبولة. إذا النفس مجبولة على ماذا؟ فطرة، أنها لابد أن تعبد معبودا، فإن لم تعبده بحق عبدته ماذا؟ الباطل. واضح الآن؟ هذا هو المراد. طيب مسألة الشرعية. طيب الشرعية الرازية، الرازية ما تكون ماذا؟ اشعر ليس كذلك؟ فقط انتبه الآن، سيكون كلاما يرد فيه على أصحابه، جميل. نحن نأتي بماذا؟ من كلامهم هم، فرد على ماذا؟ على كلامهم، هذا منكم وإليكم، منكم وإليكم، ها؟ صحيح ذلك؟ طيب فالرازي هذا يقول الحمد لله، تبين كلمة الحمد لله، شاهد تفسير قول الله جل وعلا الفاتحة الحمد لله، إذا سنأخذ الحمد لله رب العالمين فقط، ما يريدنا توسع. الحمد لله، اكتب عندك كلام جميل، قال الحمد لله، قال أن هذا الحمد حقه وملكه على الأطلاق، متفقون نحن معه؟ نعم ما لكم متفقون ان الحق هذا الحمد هو حق الله وماذا ومنكم الحمد لله الاستحقاق والمستحق استحقاق ومنهم من قال انا الملكيه واضح طيب كلاهما اذا حق ومنكم قال ومنه الشكر ومنه ماذا الشكر ومعلوم ان الحمد اعم من ماذا من الشكر والشكر اخص منه نعم إذا فهو داخل في أم ليس بداخل؟ داخل داخل لأن الشكر داخل في ماذا؟ في الحمد انتبه إلى الله ثم قال ثم بين قوسين الحمد لله جميع أنواع الحمد لله ملكا واستحقاقا فإذا ما وجد الحمد إلا وهو مملوك للباري جل وعلا. إذا ما وجد حمد إلا وهو مملوك لمن؟ للباري جل وعلا، أليس كذلك؟ طيب انتبه الكلمة، والله تعالى باقي قبل الشرع أو موجود قبل الشرع وبعد الشرع. إذا يكون الشكر ما هذا الآن يسمى ماذا؟ إذا معنى الاستفادة إذا الشكر لازم لذاته الشكر لازم إذا يكون إذا كان يكون لازما إذا يكون الشكر لازما إذا يكون الشكر لازما لذاته قبل الشرع وبعد الشرع أليس كذلك؟ إذا تشبه بالعقل وبالشعر إذا يثبت إلى الآن لماذا؟ لأنه لله والشكر هو أخص داخل في الحمد و والحمد لله. والله جل وعلا قال الشرع ليس كذلك. طيب وبعد الشرع فإذا هو الحمد له وهذا الشكر الذي هو ثابت ولازم له قبل الشرع وبعد الشرع. هذه قول الثاني تسلم به الكون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عبدا ثم ربنا قال ثبت في الاصول الفقهيه ان ترتب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. هذه معروفة عندنا ليس كذلك يا جماعة؟ أليس مفهومة قاعدة؟ أن عندنا أن ترتب الحكم على الوصف المناسب، يعني عندنا الوصف ورتب الحكم على ذلك الوصف، فيكون ذلك الوصف هو ماذا؟ مناسب الحكم هو المعلل. فلذلك يقول ماذا يدل على يكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. إذا عدد الحكم هي ماذا؟ هو الوصف. واضح أن المرتبطة به نقصها على قول الحمد لله رب العالمين الذي يريدون. ماذا قال؟ قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قبل الشرع وبعد الشرع ليس كذلك. رب الله جل وعلا رب العالمين قبل الشرع وبعد الشرع. إذا في كل وقت وأنه هو محمود، هو محمود في كل وقت هو ماذا؟ لأن الحمد لله رب العالمين. وكذلك الشكر ثابت له، وكذلك الشكر ثابت له. إذا معنى هذا الكلام معنى يريد يشير إلى ماذا؟ إلى أن الشكر ثابت ثابت بالعقل ثابت بالشرعي وثابت بماذا؟ بالفطرة. بالفطرة. استنبطها من قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين قول ربي العالمين، فلذلك أصلا ثابتة بالعقل وبالشرعي وكذلك بالفطرة. طيب هنا تتفرع المسألة عن هذه المسألة التي هي الشكر تتفرع عليها مسألتان. الأولى معرفة الله هل هي بالشرع أم بالعقل؟ والمسألة الثانية هل المشيئة والإرادة مرادفة بالمحبة والرضا أم لا؟ إذن كم مسألة عندك؟ مسألة الأولى هو معرفة الله هل هي بالشرع أم بماذا؟ بالعقل. المسألة الثانية وهي المشيئة والإرادة والمحبة والرضا هل هما واحد أم ماذا؟ أم مختلفة؟ واضح؟ إذن قال المشيئة والإرادة مرادفة للمحبة أم المحبة والرضا أم أنها ماذا؟ مرادفة للمحبة والرضا. وعلى هذه المسألة سنذكر لكم في أقوال الثلاث ثم نرجع التفصيل في ربح الزوقات إن شاء الله تعالى. الأول وجبة الإشراق دون العقلية هي معرفة الله، نتكلم عن المعرفة. معرفة الله هل هي بالشرع أم بالعقل؟ قسم إلى ثلاثة أقسام. أول وجبة الإشراق دون العقلية، وطبعا نسب هذا لأهل السنة وعندما نقول أهل السنة نسجل الأشاعرة. ثانيا وجبة للعقل دون الشرع، وهذا كلام معتزلة معتزلة. وثالثا وجبة للعقل والشرع يعني معا، وقد نسب هذا إلى الأشاعرة أيضا بعضهم يصحبون بعضهم، وهذا هو الحق. الثالث هو الصواب، أليس كذلك؟ القول الثالث هو الصواب، ويزاد عليه ما الفطرة أيضا، يزاد عليه الفطرة والتفصيل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. فيش إشكال؟ ها؟ واضح؟ أو نبيه؟ فيش إشكال في المسألة؟ معناه مثلنا عن زوجة شيء لما تكون حاضر الآن عندك ارتباط بما سبق تجد أن المسألة واضحة. لما يكون عندك أنك لم تراجع ما سبق وعندك خلل يعني المسألة مرتبطة بالأمر شو أنت مرتب عليه كان التحسين والتقدير فرع عليه مسألة وإن لم تكن فرع هي مسألة فرع عليه ماذا؟ شكر شكر جمعي وحكم الأفعال ثم رتب على شكر جمعي مسألتان وهي معرفة الله هل هي شرعية بالشرع بالعقل والمسألة المشيئة والإرادة المرادفة للمحبة والرضا عنها وهذا سيأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى جعلنا لكم من المسلمين قوله سورة بسم الله الرحمن الرحيم وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.